Mm-hmm. أحبه. وأوحينا إليه لتنبئك فأكله الذئب Oh, yeah.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ماذا الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وشهد شاهد من أهلها صبر فصدق فكذبت وهو من الصادقين فلم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن خالص الله يشفيك ربنا يكرمك.